يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، ومرحبا بكم مع حلقة متميزة من حلقات هذا البرنامج. وهذا التميز لأن هذه المنظومة التي نتحدث عنها ووضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجا خاصا بها، وهي التعامل ونوعية العلاقات مع هذه الفئة. وهذه الفئة هي غير المسلمين. هل نعاملهم بالغلظة؟ هل نعاملهم بالجفاء؟ هل نعاملهم بالألفاظ النابية؟ هل نعاملهم كلمات خاصة؟ هل نتعدى عليهم وما إلى ذلك؟ يجب أن نتعرف على منهج التعامل معهم من خلال ما رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل من خلال ما تعامل به عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا منهجا خاصا فريدا في هذا التعامل. وأخطاء المسلمين اليوم في التعامل مع غير المسلمين هو نابع من عدم فهم كثير منهم لهذا المنهج الذي يجب أن نتعلمه وأن نتفهمه وأن نطبقه حتى لا نقع في المحظور. بل وصل الأمر في بعض الناس إلى أمور لا تحمد عقباها من هذا التعامل، يصل إلى حد الاعتداء ونحو ذلك، فضلا عن كلمات أو ألفاظ غير محمودة. قبل أن نأتي بمعالم هذا المنهج، يجب أن نستذكر أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما رضيه لنا ربنا جل وعلا وضع لنا من خلاله مناهج التعامل مع الآخرين أيا كانوا. نأتي الآن إلى منهج التعامل مع غير المسلمين. ما طبيعة العلاقات مع غير المسلمين؟ من خلال مجموع النصوص والتوجيهات وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم تحدد العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين من خلال ثلاث دوائر. تحدد العلاقة من خلال ثلاث دوائر: الدائرة القلبية فقط، دائرة قلب الإنسان، الدائرة الثانية دائرة تعامل الإنسان في أمور الحياة كلها، أمور الحياة أو النظرة لهذا الإنسان. الدائرة الثالثة ما يسمى بالمشترك بين البشرية كلها. وأبدأ بالدائرة الثالثة. الدائرة الثالثة المشترك، مثلا الطب، هل يمنعني ديني أن آخذ ما أستفيد منه طبيا من غير المسلمين؟ ما أحد من المسلمين يقول لا، بل إن كبار علماء المسلمين نقلوا بعض علوم الطب من غير المسلمين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطب أمر مشترك. ومثله ما يتعلق بالصناعات والتقنية وغيرها من ما يكون لحاجة البشرية جمعا. وهذا لا أحد يرفض التعامل فيه، بل يجب تقريره، أن نستفيد من المسلمين بعضهم لبعض، أن يستفيدوا بعضهم لبعض، وأن يستفيد المسلمون من غيرهم مما سبقوهم فيه، فيأخذوا بعض علومهم وتجاربهم النافعة. الدائرة الثانية هي تعامل المسلمين مع غيرهم. الإسلام بنى لنا منهج قائم على 3 أسس. بنى لنا الإسلام هذا المنهج القائم على 3 أسس. الأساس الأول وهو العدل، وأنت تتعامل مع غير المسلمين يجب أن تعدل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وفي آية أخرى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل هو أساس التعامل، بمعنى أنه لا يجوز ظلمه وإن كان غير مسلم، فلا يجوز ظلمه، فالظلم ظلمات يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في حديث آخر قال: وإن كان فاسقا ففسقه على نفسه. وفي حديث آخر أو في رواية أخرى: وإن كان كافرا. فيجب العدل مع غير المسلمين في التعامل معهم. وكما ذكرت مقتضى هذا العدل عدم الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ودعاؤه هذا دعاء الظالم مستجاب، والله سبحانه وتعالى قال إنه لا يحب الظالمين. فمتى ما خرجت عن دائرة العدل دخلت في دائرة الظلم، وهذا أساس مكين يجب التعامل فيه ويجب النظر فيه مهما كان الشخص المقابل لك. هذه الأساس الأول من الأسس الثلاثة في التعامل مع غير المسلمين. ده الأساس الثاني، الإحسان. يجب أن تتعامل مع غير المسلمين بالإحسان. الله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. الناس مؤمنون وكفار، مؤمنون وغير مؤمنين، مسلمون وغير مسلمين. وقولوا للناس حسنا، يعني اختر أحسن الألفاظ في أن تقولها لهم. وفي باب الدعوة إلى الله والدعوة أعظم الأقوال وأعظم الأعمال بعد الفرائض، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل وهي أعلى الألفاظ أو أعلى الأقوال أو أعلى التعامل، فيجب أن تكون بالحسنى. يقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة إيش؟ الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. معناه أن تجادل غير المسلمين كما تجادل المسلمين في قضايا، فتجادل غير المسلمين وجادلهم بالتي هي أحسن، أن تنتقي أحسن الألفاظ لحال الحوار معهم، حال المجادلة، وأن تتعامل بهذا الإحسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وخالق الناس بخلق حسن. فالأخلاق منها الحسن ومنها السيء، فمهما كان الطرف المقابل لك عليك أن تعامله بالأخلاق الحسنة، فأنت تمثل دينك، فهو أعظم الأبواب في وأعظم الأسس في التعامل مع هؤلاء، يعني مع غير المسلمين. الأساس الثالث هو الرحمة. الله سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنس والجن والصغار والكبار والذكور والإناث ومن أسلم ومن لا يسلم، فهم أرسله الله سبحانه وتعالى لهم، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنت تتعامل مع غير المسلمين بمقتضى هذه الرحمة، كيف ترحمهم؟ من أهم أبواب الرحمة أن تحاول إخراجهم من الظلمات إلى النور بالدعوة إلى الله عز وجل بالحسنى كما سبق. فهذه أعظم أبواب الرحمة، بأن تدعوهم من الشر إلى الخير، من الضلال إلى الهداية، من الظلمات إلى النور. من مقتضى الرحمة أن تعطف على المسكين، أن تطعم الجائع، أن تهدي لجارك أو لقريبك وإن كان غير مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بمثل هذه المعاملة، بأن يهدي لجيرانه وإن كانوا لغير المسلمين. كان يزورهم صلى الله عليه وسلم، كان له جار يهودي مرض ولده، فدخل زاره النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الابن مريض وكان مرضا شديدا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهداية إلى الإسلام. فنظر الولد لأبيه وقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم الولد ثم مات بعدها بشيء من الزمن قليل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أخرجه بي من الظلمات إلى النور. بسبب ماذا؟ بسبب زيارته، بسبب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له. فإذا نعاملهم بمقتضى هذه الرحمة، ويدخل في مقتضياتها الإطعام والكسوة والهدية والهبة وغيرها والزيارة إذا كانوا مرضى إلى غير ذلك. والله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالمنهى عنه حال الحرب، وحال الحرب له تعامل خاص. إذن هنا التعامل مع غير المسلمين. نأتي للدائرة الثالثة وهي الدائرة القلبية، بمعنى دائرة الحب والبغض. دائرة الحب والبغض هذه أنت تملكها لنفسك، أنت لا شك أنك تحب ما أحبه الله لك من الدين والإسلام، وتبغض ما أبغضه الله لك من الضلال والكفر، فتبغض يعني هذا الكافر لكفره، لا تبغضه لذاته وإنما لمقتضى ما تحمل. هذه دائرة خاصة لك، وهي المسمى بدائرة الولاء والبراء، كما أنك توالي المسلمين وتقوم بحقوقهم. إذن عرفنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتعامل به. فإذا تعاملنا به فهذا يوصل بإذن الله عز وجل إلى تقارب البشرية، ومن ثم إلى هداية كثير منهم بسبب هذه الأساليب. ونحن نعلم أن إخواننا في الشرق، في إندونيسيا، في ماليزيا، في غيرها من تلك الديار، أصولهم الذين أسلموا كان بسبب معاملة التجار المسلمين لهم. فلنعي ذلك حتى نبلغ دين الله عز وجل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وكما انتهجه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أعانني الله وإياكم على ذلك، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا